قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يتخافتون يتسارون. وقال حدثني عمرو بن زرارة قال حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ولا تجهر بالصلاة ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكثا بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الترجمة هي من التراجم المتعلقة بكلام الله عز وجل, وأن أن ما يتلوه التالي ويقرأه القارئ هو مشتمل على متلو وتلاوة, وأن المتلو هو كلام الله وهو غير مخلوق, وأما التلاوة وهي فعل القارئ فإنها مخلوقة لأنها فعله وكسبه. وقوله أسروا قولكم أو اجهروا به, قوله أسروا قولكم, القول هو ما يصدر من الإنسان وما يتكلم به وما يلفظ به, وقد يكون ما يصدر على يحصل يعني ما يجري على لسانه قرآن يقرأه فهي تلاوة منه للقرآن, فالتلاوة فعله وكسبه وهو مأجور على ذلك, وأما المتلو المتلفظ به فهو كلام الله عز وجل كلام الله سبحانه وتعالى. إذن فقوله أسروا قولكم أو اجهروا به كلمة القول تشمل ما إذا كان هذا بتلاوة القرآن أو غير ذلك, فإذا كان تلاوة القرآن فإن هناك لفظ وملفوظ وتلاوة ومتلو, فالمتلو كلام الله عز وجل والتلاوة فعل التالي والقارئ, وهذا هو معنى قول السلف الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ, يعني أن صوته وجهره وإخفاته وحركة لسانه بالقرآن هي فعله وهو يؤجر على قراءته للقرآن وتلاوته للقرآن, وله بكل واحد بكل حرف واحد 10 حسنات كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات, لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف, فالحرف الواحد فيه 10 حسنات لأن الحسنة 10 أمثالها. وإذن فهو فعل يؤجر عليه ويمدح عليه, وأما ما يتلوه وما يتلفظ به وما يسمع منه فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق. فمراد البخاري من قوله وأسروا قولكم كلمة القول, لأنه يشمل ما إذا كان ذلك بقراءة القرآن أو غيرها, فإن كان بقراءة القرآن فهو يشتمل على تلاوة ومتلو, فالمتلو كلام الله غير مخلوق والتلاوة فعل القارئ وهي مخلوقة لله عز وجل وهو يؤجر على ذلك. والقول مطلقا يعني قد يكون حسنا وقد يكون سيئا, وأحسن ما يكون القول بقراءة القرآن, ويكون سيئا بالكلمات القبيحة والكلام الساقط والكلام السيء, فإنه قول يضاف إلى الإنسان يحمد على حسنه ويذم على سيئه, يمدح على ما كان منه حسنا ويذم على ما كان منه سيئا, ويؤجر على ما يكون منه حسنا ويأثم ويعاقب على ما يكون منه سيئا, يأثم على ما يكون, وأسروا قولكم أو اجهروا به. إذن القول أضيف إليهم, والقول يكون حسنا ويكون سيئا, والحسن يثاب عليه من حصل منه والسيء يعاقب عليه من حصل منه. والقول الحسن قد يكون بقراءة القرآن وقد يكون بغير ذلك, وقراءة القرآن تشتمل على الاثنين التلاوة والمتلو, فالتلاوة فعل القاري وكسبه وعمله, والمتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى, والمتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن بعض العلماء منهم الإمام أحمد وغيره أنه كان ينكر أن يقول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق أو يقول لفظي غير مخلوق, وإنما يجتنبون مثل هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل, لأنه إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فيحتمل أن يكون الملفوظ به, وهذا معنى باطل لأن كلام الله عز وجل ليس مخلوق, ويحتمل أن يكون الفعل الذي يحصل من القارئ وهذا بلا شك مخلوق, لكن لما كان اللفظ محتملا للحق والباطل كرهوا الإطلاق, كرهوا الإطلاق في الإثبات لقوله, لقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق, لأنه قد يحتمل أن يفهم منه أن المراد به المتلو المتلفظ به الذي هو كلام الله. أما لو فصل وقيل إن اللفظ يشتمل على شيئين تلاوة ومتلو, فالمتلو كلام الله وهو غير مخلوق, والتلاوة فعل القاري وكسبه وهي مخلوقة, وهذا هو معنى قول السلف أو بعض السلف الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري, يعني ما يحصل من القارئ شيئان تلاوة ومتلو, فالتلاوة هي فعل القارئ والمتلو هو كلام الباري سبحانه وتعالى, والمتلو هو كلام الباري سبحانه وتعالى. إذن قول البخاري رحمة الله عليه أو إراده ترجم في قوله أسروا قولكم واجهروا به, المراد من ذلك كلمة القول, لأن القول يكون حسنا ويكون سيئا, وهو كسب من الإنسان وفعل من الإنسان, يمدح على حسنه ويذم على سيئه. وقول الحسن قد يكون بقراءة القرآن, وقراءة القرآن تشتمل على متلو وتلاوة, وقراءة ومقروء, فالمقروء كلام الله والمتلو كلام الله, والتلاوة والقراءة هي فعل القاري التي هي من كسبه وعمله, وهو يؤجر عليها بالحرف الواحد 10 حسنات كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرد البخاري أتى بكلمة يتخافتون يتسارون, يتخافتون يتسارون من المسارة, وهي الكلام الخفي الذي لا يراد أن يظهر وأن يسمع, تخافت فيما بين المتخافتين هو التسار فيما بينهم. و لما ذكر وأسروا قولكم أو اجهروا به, لأن الإسرار هو منه التخافت, والآية التي جاءت بعد ذلك ولا تجهر بصوتك ولا تخافت بها يعني الذي هو الإسرار. ولما كان هناك آية أخرى في القرآن لفظها على لفظ يتخافتون, فسر كلمة يتخافتون بأنها تسرع, يتخافتون بينهم في سورة طه, ففسر كلمة يتخافتون لأنها بمعنى الإسرار في قوله وأسروا وأيضا هي بمعنى ولا تخافت بها في الحديث الذي جاء به بعد هذه الآية أو بعد هذه الآية التي ترجم بها وجعلها ترجمة للباب. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بمكة كان يجهر بصلاته يعني بقراءته في الصلاة، فكان كفار قريش إذا سمعوا قراءته سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به، يسبون الله ويسبون القرآن ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أرشده إلى أن لا يجهر بالقراءة، الجهر الذي يسمع به يسمع المشركين فيسبون الله ويسبون الرسول ويسبون القرآن، ونهاه أن يخافت يعني يسر إصرارا بحيث لا يسمعه أصحابه وإنما يبتغي بين ذلك سبيلا، يعني وسطا بين الجهر والإصرار، وسطا بين الجهر الذي يبلغ الكفار ويترتب على ذلك منهم السب والإصرار، الجهر الذي يسمعه الكفار ويترتب عليه السب لله وللرسول وللقرآن، والإصرار الذي لا يستفيد منه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يسمعون، وإنما يبتغي بذلك طريقا وسطا يعني في القراءة بحيث لا تكون عالية يسمعها الكفار ولا مسرا بها بحيث لا يسمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمقصود من ذلك أن الجهر والإصرار من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نهي عن الجهر وهو فعله وعن الإصرار وهو فعله، وإذا فقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن سواء كان جاهرا بها أو مسرا بها هي تشتمل على تلاوة ومتلو وقراءة ومقروء، فالمقروء كلام الله سبحانه وتعالى، والتلاوة والقراءة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولا تجهر بصلاتك يعني لا ترفع صوتك بالقراءة ولا تخافت بها يعني تخفض صوتك بحيث لا يسمعك أصحابك يستفيدون من قراءتك ويستفيدون منك، وابتغي بين ذلك سبيلا يعني طريقا وسطا، لا صوت عالي يسمعه الكفار فيسبون الله والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، ولا خفيا بحيث لا يسمعه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فقوله لا تجهر ولا تخافت وابتغي بين ذلك سبيلا أرشاد من الله تعالى لنبيه بأن يفعل هذا الفعل وأن لا يفعل هذا الفعل الذي هو الجهر والإصرار وإنما الوسط. وإذا فقراءته فعل له وكسب له، يرفع صوته به ويخفض صوته ويكون وسطا بين ذلك، وإذا فهو فعل للرسول صلى الله عليه وسلم، فعل للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا التلاوة ما يحصل من التالي ما يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم سواء جهر أو أسر أو كان بين ذلك وهو يقرأ القرآن يشتمل على تلاوة ومتلو قراءة ومقروء، فالمتلو هو كلام الله غير مخلوق، والتلاوة هي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان جهرا أو مخافة أو توسطا بين هذا وهذا وهو فعل للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمره نهاه أن يجهر وأن يخافت، وأمره بأن يبتغي بين ذلك سبيلا بأن يكون الصوت وسطا بحيث لا يبلغ الكفار ولا يخفى عن أصحابه ولا يخفى عن أصحابه. إذن يعني ما جاء في الحديث مطابق لما ترجم له بقوله وأسروا قولكم من أن القراءة تشتمل على تلاوة ومتلو وقراءة ومقروء، والمتلو كلام الله والقراء فعل القاري وكسبه. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلت هذه الآية ولا تزهر بصلاتك ولا تخفف بها في الدعاء. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قوله ولا تجهر بصلاتك قالت نزل قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا في الدعاء. في الدعاء يعني كونه يعني يرفع صوته به ويخفض صوته ويتوسط, فأمر بأن لا يرفع وأن لا يخفض وأن يتوسط يعني بين الجهر والإصرار, أن يكون ذلك بين الجهر وبين الإصرار. نعم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ذات غيره يجهر به, تفسيرا لقوله يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن مع الجهر به. التغني هو تحسين الصوت بالقراءة, يعني القراءة التي فيها ترتيل وتحسين للصوت وتزيين للصوت بالقرآن بالقراءة. وليس المقصود من ذلك يعني التمطيط وما يحصل يعني من التكلف في القراءة بحيث تكون هي الشغل الشاغل عن فهم المعاني وعن تأمل المعاني والتفكر في المعاني, وإنما قراءة مرتلة يحسن بها الصوت. ومن المعلوم أن حسن الصوت بالقراءة يعني يجذب النفوس وتميل إليه القلوب ويكون فيه من التأثير ما لا يكون في من لم يكن حسن الصوت بالقراءة, من لم يكن حسن الصوت بالقراءة. قل في الحديث قال في الحديث ليس ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن مع الجهر به, مع الجهر به. وقوله يجهر به زاد غيره يجهر به يعني زاد غير الزهري, لأن الإسناد فيه ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن زاد غيره يجهر به, يعني زاد غير الزهري الذي روى عن أبي سلمة. وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري أن محمد بن إبراهيم التيمي وهو من صغار التابعين مثل ابن شهاب الزهري من صغار التابعين روى نفس الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به, يعني متصلا. ومحمد بن إبراهيم التيمي هو المراد بغيره في قوله زاد غيره, يعني زاد غير الزهري الذي جاء أو روى الإسناد روى الحديث بهذا الإسناد, لأنه قد جاء إسناد آخر لهذا الحديث عند البخاري من طريق محمد بن إبراهيم التيمي بدل ابن شهاب عن أبي سلمة, ورواية محمد بن إبراهيم التيمي فيها يجهر به ولفظه ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به, فكلمة يجهر به هي من رواية محمد بن إبراهيم التيمي. وجاء في رواية مضت وزاد صاحب له يعني الزهري يجهر به. فذلك الصاحب الذي سبق أن مر والمراد بالغير المبهم في هذا الحديث هو محمد بن إبراهيم التيمي الذي جاء بسند آخر عند البخاري وفيه يجهر به، يعني أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني ففيه تفسير وبيان للتغني، وأنه مع تحسين التلاوة به وتحسين الصوت به يكون فيه جهرا بحيث يحصل السماع. والمقصود منه هو ما جاء ما تقدم في غيره من ذكر الجهر، وأن الإنسان يحسن صوته ويتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته، وتحسين الصوت والجهر بالقراءة فعل القارئ وكسبه وفعله وكسبه مخلوق، ولكن المتلفظ به والمتلو والمسموع منه والكلام المسموع منه هو كلام الله سبحانه وتعالى. وإذن فهناك فرق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء، فالجهر والإصرار والتوسط بين ذلك وتحسين الصوت بالقرآن هذا من فعل التالي القاري ومن كسبه، وهو مأجور على ذلك ومحمود على ذلك. أما المتلو المسموع المقروء فهو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه غير مخلوق، وكلامه غير مخلوق. إذا المقصود البخاري من الإيراد الحديث ما جاء فيه من ذكر التغني، لأنه تحسين الصوت بالقراءة، وتحسين الصوت بالقراءة فعل الإنسان وفعل القاري، كونه يحسن صوته بالقراءة يعني هذا كسبه وفعله. وقوله يجهر به أيضا الجهر به وعدم الإصرار، بحيث يستفيد الناس من القراءة ويسمعه الناس ويستفيدون من قراءته، إذن هذا من فعله وهذا من كسبه. والإسناد فيه أبو عاصم، وأبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد، وهو من شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم بغير واسطة، ويروي عنه أحيانا بواسطة، ومثل هذا الحديث لأنه روى عنه بواسطة. وهناك أحاديث عديدة ومنها بعض الثلاثيات اللي في البخاري شيخه فيها أبو عاصم النبي، لأنه من أتباع التابعين وهم شيوخه الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات، فهو يروي عنه بغير واسطة كما في بعض الأحاديث الثلاثية لأنها من طريق شيخه أبي عاصم النبيل، وأحيانا يروي عنه بواسطة كما في هذا الحديث، يعني يروي عنه إسحاق وهو ابن منصور الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد، وهو جد أحمد بن عمرو بن أبي عاصم صاحب السنة، كتاب السنة، صاحب كتاب السنة ابن أبي عاصم، يعني جده منسوبا إلى جده، لأنه أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، فهو يقال ابن أبي عاصم نسبة إلى جده، مشهورا بالنسبة إلى جده، وهو حفيد له وليس ابنا له، وإنما هو حفيد ابن أحمد ابن عمرو ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة وصاحب كتاب الديات وصاحب كتاب الأدب الذي ينقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وله كتب أخرى يعني غير هذه الكتب، وهو حفيد لأبي عاصم هذا الذي هو من شيوخ البخاري الكبار الذي روى عنهم بعض الثلاثيات، روى عنهم بعض الثلاثيات التي عدتها 22 حديثا بالمكرر وستة عشر حديثا بدون تكرار. وشيوخه فيها أي في الثلاثيات منهم أبو عاصم النبيل, هذا ليس منا, يعني مثلا المقصود منه يعني ذم من لم يحصل منه ذلك, يعني أنه ذم له من لم يتغنى بالقرآن يحسن صوته, لكن المقصود من ذلك التحسين الذي ليس فيه تكلف. أما ما يفعله بعض القراء من التكلف والذي يكون همه النطق ويغفل عن المعنى ويحرك رأسه ويجعل يديه في أذنيه وكأنه يؤذن على هيئة الأذان ويهز رأسه ويعني من أجل يعني حصول الصوت بالحركة, فهذا من التكلف. وإنما القراءة المراد من ذلك تحسين القراءة التي لا تكلف فيها. وترتيل القرآن وتجويده مطلوب لكنه ليس واجبا وإنما هو مستحب. وقد ذكر الحافظ بن حجر أنه لا خلاف بين العلماء بأنه مستحب, وإذن فهو غير واجب. وإذن فالمقصود من ذلك هو تحسين الصوت بالتلاوة والجهر بها بحيث يستفيد من ذلك الحاضرون, لكن ليست القراءة المتكلفة التي تشغل عن فهم المعاني ويكون المقصود من ذلك الألفاظ. وكثيرا ما يحصل من القراء أن يكون عنده أناس يقرأ القرآن وهم يقولون الله الله, يعني استحسانا وتعجبا, بل أحيانا يعني يأتي يقرأ القرآن كما قيل أن قارئا قرأ فقال بسم الله الرحمن الرحيم قاف, فقالوا الله الله قاف, الله الله إيش فهموا من قاف, يعني من المعنى الذي تحركوا من أجله, ما فيه إلا كلمة إلا في النطق معناها الله تعالى أعلم, حرف مقطع حروف مقطعة الله تعالى أعلم بمراده بها. لكن كما قلت بعض الناس همهم الصوت وهمهم الكلام النطق وليس همهم المتلو والتلاوة. فالذي يقول قاف ثم يقول عندها الله الله, يعني ايش الذي جعله يتأثر من المعنى الذي اشتملت عليه قاف؟ الله أعلم بمراده بالمعنى, ما يدري ايش معنى الله أعلم. لكن هذا هو الصوت اللي يعني يقولون الله الله وهم لا يدرون ايش الذي قيل, لا يدرون ماذا قيل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقول به آناء الليل وآناء النهار, ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل, فبين الله أن قيامه بكتابه وفعله, فقال من آياتي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم, قال جل ذكره وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله القرآن وهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار وهو يقول لو أوتيتم مثل ما أوتي هذا لا فعلت كما يفعل, ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتيها عملت فيه مثل ما يعمل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا حسد الا في اثنتين, رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. سمعت من سفيان مرارا لما سمعه يرسل الخبر وهو من صحيح حديثه. ايش بعده؟ ايش الباب اللي بعده؟ الباب اللي بعده؟ ايوه شو؟ باب قول الله تعالى يا ايها الرسول بلغ. تعيد الباب؟ تعيد الباب؟ بابه؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقول به آناء الليل وآناء النهار، ورجل يقول لو أوتيت مما أوتي هذا فعلت كما يفعل. فبين الله أن قيامه بالقتال هو فعله، وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آخر يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. فجعل هذا من فعله، يعني جعل يعني قيامه بالقرآن من فعله، وهو يعني مثل الترجمة السابقة، وهو أن القرآن يعني يشتمل على تلاوة ومتلو وقراءة ومقروء، فالقراءة فعل القارئ وهي فعله وكسبه ويؤجر عليه ويمدح عليه، لهذا قال فهو يقوم به، وذاك الثاني يقول فعلت مثل ما يفعل، يعني أقوم به كما كان يقوم. إذن القراءة كسب وفعل وهي مخلوقة، وأما المقروء المسموع المتلفظ به المتلو فهو كلام الله سبحانه وتعالى، وهي مسألة اللفظ التي فيها لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. وكان السلف يكرهون أطلاق مثل هذه الكلمة لما تشتمل من الحق والباطل، لما تشتمل عليه من الحق والباطل في النفي والإثبات، فإنه إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل أن يكون الملفوظ الذي هو المتلو وهذا معنى باطل، ويحتمل أن يكون مراد به التلفظ الذي هو فعل القارئ وهذا مخلوق وليس غير مخلوق، بل هو مخلوق لأنه كسب الإنسان وفعله وحركة لسانه، وحركة لسانه مخلوقة لله عز وجل، والله تعالى والله خلقكم وما تعملون. قوله لفظي بالقرآن غير مخلوق يحتمل أن يكون المراد به أن يراد به التلفظ والقراءة نفسها، فيكون نفي لأن يكون مخلوقا مع أنه مخلوق. فالإثبات قد يترتب عليه إثبات معنى باطل، والنفي قد يترتب عليه نفي معنى حق، والأمر يحتاج إلى تفصيل. فإذا فصل بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء، وأن المتلو كلام الله والتلاوة فعل القارئ وكسبه، عند ذلك يزول الإشكال ويندفع الاحتمال. أما مع بقاء اللفظ مجملا فيحتمل عند الإثبات أن يثبت معنى باطل، وعند النفي يحتمل أن ينفى معنى حق، يحتمل أن ينفى معنى حق. قوله في الحديث رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، يقوم به كلمة يقوم به يعني معناه يقوم به الليل يقرأ يصلي ويقرأ القرآن ويتلوه. رجل آخر يقول لو أوتيت مثل ما أوتي، يعني لو أوتيت القرآن لفعلت كما فعل. إذن قوله لفعلت كما فعل سمي فعلا له التي هي التلاوة، فعلا له وكسبا. أيوة بعده. وقال جل ذكره وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال جل ذكره وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لأن كلمة الخير تشمل ما كان قولا وما كان فعلا، والخير الذي هو يكون قولا يعني يحتمل أن يكون يعني قراءة، وأن يكون دعاء، وأن يكون غير ذلك، لأن هذا من فعل الخير. فيما إذا كان قولا هو مثل قوله وأسروا قولكم اللي مضى، لأن يحتمل أن يكون القول حسنا وأن يكون سيئا وقول الحشر قد يكون تلاوة وقد يكون غير تلاوة للقرآن, وهذا من جنسه هذه الآية. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون, الخير لفظ عام يعني يشمل ما كان من الأفعال وما كان من الأقوال, وما كان من الخير من الأقوال يحتمل يكون قراءة القرآن ويحتمل يكون غير ذلك. وقراءة القرآن فيها تلاوة ومتن, والمتلو كلام الله والتلاوة فعل القارئ وكسبه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل, ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. ثم ذكر حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تحاسد إلا في اثنتين, يعني لا تغابط يعني لا غبطة, هذا هو المقصود. ليس المقصود لذلك الحسد الذي تمني زوال النعمة عن الغير, لأن هناك حسد مذموم وحسد ممدوح وهو الغبطة التي جاء ذكرها في هذا الحديث فالحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير سواء جاءت للإنسان أو ذهبت عنه وإن لم تأتي إليه, وإنما يهمه ويحرص على أن يحرم من أوتي تلك النعمة التي أوتيها سواء جاءت إليه أو لم تأتي إليه, المهم أن تزول عن من يحسده, هذا هو الحسد المذموم. أما الحسد المحمود الذي هو الغبطة الذي يقول لو أوتيت مثل ما أوتي فلان لفعلت كذا كما يفعل فلان, ويتمنى أن يؤتى مثل ما أوتي لا أن يزول عنه ما أوتي ويأتي إليه أو لا يأتي إليه, وإنما يود ويحب أن يبقى ذلك الخير الذي أعطيه غيره يبقى عند غيره, ويؤمل ويتمنى أن يحصل له مثل ما يحصل فيعمل مثل ما يعمل. لا تحاسد إلا في رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار, كلمة يتلوه المقصود من هنا يتلوه, لأن التلاوة هي تشتمل على تلاوة ومتلو وقراءة ومقروء, والتلاوة من كسب الإنسان وفعله يحمد عليها وله بالحرف واحد عشر حسنات, والمتلو هو كلام الله عز وجل ليس المخلوق, والتلاوة التي يفعل القارئ مخلوقة كما ذكرت أنهم يقولون القول قول القارئ الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. والحديث الثاني ورجل آتاه الله مالا فينفق في حقه فيقول يعني رجل آخر الذي يعني يحسده أن يقبطه لو أوتيت مثل ما أوتي فلان لفعلت ما مثل ما يفعل فإن هذا مأجور على تمنيه الخير وذاك مأجور على فعله الخير. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار, ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. سمعت ابن سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو مستعين حديثه. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو مثل حديث أبي هريرة يعني يتعلق بالحسد الذي هو الغبطة, والمقصود منه مثل ما في الذي قبله يعني ذكر التلاوة التي تشتمل على تلاوة ومتلو, والتلاوة كلام فعل القاري والمتلو كلام الباري سبحانه وتعالى. ثم قال في آخر الإسناد في آخر الحديث وقال سمعت من سفيان مران يقول هذا علي بن المديني علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري سمعت من سفيان أي بن عيينة مرارا يعني سمعت الحديث منه مرارا لم أسمعه يذكر الخبر يعني ذكر الأخبار كون يقول حدثني أو أخبرني, وإنما هو بالعنعنة, يعني الذي يسمع منه بالعنعنة. قال وهو من صحيح حديثه, وهو يعني من صحيح حديثه وإن كان بالعنعنة. ومن المعلوم أنه يقال عن سفيان بن عيينة أنه لا يحدث إلا عن ثقة, كان يعنعن ويدلس ولكنه لا يدلس إلا عن ثقة, لا يدلس إلا عن ثقة. فيقول علي بن المديني شيخ البخاري سمعت من سفيان مرارا, يعني هذا الحديث لا يذكر الخبر, يعني لا يقول أخبرنا, ليس به ذكر الأخبار بالإسناد, يعني سفيان لا يذكر لا يقول أخبرنا الزهري أو حدثنا أو سمعت, وإنما بالعنعنة أو فيما هو مثل العنعنة مثل قال, لأن قال مثل عن, لأن عن وقال بمعنى واحد, لأن التدريس هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال, لأن قال مثل عن, هي حكمها حكم العنعنة, هي ليس فيها تصريح بالسماع ولا بالأخبار, فهي مثل عن. فقال علي بن مديني سمعت من سفيان مرارا من الحديث لا يذكر الخبر, يعني لا يقول في حديثه أخبرنا, كلمة الخبر يعني لا يقول أخبرنا, وإنما يذكر يأتي بالعنعنة أو بما يماثلها التي هي كلمة قال, وهو من صحيح حديثه, يعني هذا من صحيح حديث سفيان. انتهى. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.